فقل له ايش تنتشر؟ قال يا زمان الله مين اللي بنبهه؟ قلت له مو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بيجب الواحد شاهي بس يقول له جيب ذلك عن الشريط وحط ايضا عن مصرياته وعينونه. فبقول لك كيف المصارب المكسري؟ قال والله العظيم ثم يقول لي رباك عن الشريط وحط ايضا عن مصارب نبيه. قلت له خلاص عارف وين المصاريب ايش حارف؟ هذول الحوات المصريين شاكرين يا قضايا هذول الناس عندنا في دمشق يعني الحلقة ايه ياخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشكل من الناس فعليل يرجعها لا شك ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون سحر وآيون الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم اي نعم كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وهذا به صارت في يد إنسان آخر أشياء يعني غريبة جدا مع أن رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخرين بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني هدمت متخذين كرامي ولائي ذلك أستاذنا لو يعني مجزة لو أسمعك أبو أحمد كلامهم كان يقولوا نحن الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ثابت رواه مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك أنهم يعني يبهرون بهذا الكلام لذلك قلت له أنا أبو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة فقال لا أبو بكر ما كان يعمل هذا سألتم سؤال نقطة قلت سيدنا الشافعي وأحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قدرية فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه يعني متعلم شوي قال بالمناسبة الحديث صحيح أو ضعيف كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي التقينا به ووجه الإشوار صريح إن أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به قال لا المهدي المبشر به حديث وبدأ يتكلم وجب أن أعرف من أين تؤكل الكتف أنا أسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام سليم كويس بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال أتفضل قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها مسكين قصدت في يده وبعد يعرف ذاكي إلا أنه قال بعد لف دوران طبعا ما بيقولها سلفا قال في الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث الله أكبر انتهى الوقت لا بده يحكي لنفسي قلت له ليش بكيفك أنا سألتك أنت لازم تجيب أنت تدعي أنك مهدي وظيفة مهدي يهدي الناس والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالع المفروض المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحملوا المهدي لأن المهدي كله خير وكله علم الآخرين لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة مهدي به قال بكرة بجيب لك ياه قلت لا أنا ما بستنى لبكرة ومين يملك نفسه يعيش بكرة خير بالعجل كم يلف ويدور يلف أنا عليه ويدور إلى آخره تراجع السلسلة بالمهدي بالأخير قلت له طيب نحن نتنازل عن نصف السؤال أما النصف الثاني ما نتنازل عنه طلبنا منك بعض الأحاديث صحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة نأفيك عن الأحاديث الضعيفة قتلنا بعض الأحاديث الصحيحة ما في عنده شيء ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا رجل مظهره ما بظنه مسلم حلي حاسر الرأس مدخول من البدانة ثخين يعني ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله كيف؟ تمام متبع أخوه بل هو رسول من الله لكن هو نبي